الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، فقد سأل بعض الإخوان عن العبارة السابقة: وسهو كل فرقة محمول في أولاهم لاقتدائهم فيها، وكذا ثانية الثانية لا ثانية الأولى لانفرادهم، وسهو الإمام في الركعة الأولى ملحق أو يلحق الجميع، وفي الثانية لا يلحق الأولى لمفارقتهم قبل السهو. سنضرب مثلا: لو جئنا إلى إمام ومؤتمين، هذا الإمام إذا سهى في صلاته سواء علم المؤتم سهوه أو لم يعلم، فإذا رآه قد سجد في آخر صلاته قبل السلام وكان مسبوقا، فينبغي عليه أن يأتي بسجود السهو سنة قبل أن يسلم، لأن محل سجود السهو إنما هو قبل السلام لا في وسط الصلاة، وإنما تابعه في سجود السهو، وذلك لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الآن عندما جاءت الفرقة الأولى، طبعا نتصور الآن الصلاة ثنائية، واقتدت بالإمام وسهى هذا الإمام عند ذلك، وسهو كل فرقة محمول في أولاه. الآن هم اقتدوا بالإمام أم لا؟ اقتدوا، لكنهم عندما اقتدوا بالإمام فإذا كانت الأولى ينبغي عليها أن تسجد للسهو مع أنها فارقته في الركعة الثانية وكان السهو في الأولى، معنى ذلك ينجر ذلك الأمر عليهم كالمسبوق في صلاة ثم أتى بعد الإمام فسهى الإمام، عند ذلك يلزم الجميع أن يأتوا بسجود السهو. أما بالنسبة للثانية، تقال: وكذا ثانية الثانية. ثانية الثانية عندما صلوا مع الإمام، انسحب حكم القدوة عليهم أم لا؟ انسحب، لأنهم يتشهدون معه من غير نية جديدة في مسألة اقتدائهم به، فهم مقتدون به حكما. أما ثانية الأولى، الأولى صلت مع الإمام الركعة الأولى، في الركعة الثانية لو سهى بعضهم أو سهى الكل لا علاقة لهم مع الإمام، لأن هذا السهو إنما هو للمأمومين لا للإمام، لذلك قال: لا ثانية الأولى لانفرادهم في هذه الصلاة. نتصور الصلاة فقط إمام ومؤتمين معا، عند ذلك يصبح التصور سهلا. أما سهو الإمام في الركعة الأولى كما قلنا كلهم اقتدوا به فهو يلحق الجميع، أما في الثانية لا يلحق الأولى لأنها فارقته قبل أن يكون هذا الإمام قد سهى، معنى ذلك هي صلت معه الأولى بدون سهو وأتمت لوحدها، فعند ذلك فارقت الفرقة الأولى بعد الركعة الأولى التي لم يسهو بها الإمام أبدا، عند ذلك لا يلحقها شيء لمفارقتهم الإمام قبل السهو. نعود إلى بحثنا. قال الشيخ: والضرب الثاني، أي القسم الثاني، أن يكون العدو في جهة القبلة ولا ساتر بيننا وبينه، وفينا كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو، فيصفهم الإمام صفين فأكثر خلفه ويحرم بهم جميعا، ويستمرون معه إلى اعتدال الركعة الأولى، بأن الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله: فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين سجدتيه ووقف الصف الآخر على حالة الاعتدال يحرسهم أي الساجدين مع الإمام، فإذا رفع الصف الساجد من السجدة الثانية سجدوا أي الحارسون لإكمال ركعتهم ولحقوه في الركعة الثانية، وسجد مع الإمام في الركعة الثانية من حرس أولا، وحرست الفرقة الساجدة أولا مع الإمام، فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس في الركعة الثانية وتشهد الإمام بالصفين وسلم بهم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان بضم العين وسكون السين المهملتين، قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد سميت بها لعسف السيول فيها، وعبارة المصنف كغيره في هذا صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان آخر، وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في التحول، والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها، وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر، وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، بل لو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة وداوم غيرهما على المتابعة جاز، بشرط أن تكون الحراسة مقاومة للعدو. قبل أن نشرح هذا عبارة لا بد أن نفهم هذا الأمر بشكل واضح. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة كان معه كثرة، حتى بلغ الذين هم يعني معه في هذه المعركة أكثر من 1200، حتى قالوا 1400، بينما كان المقاتل في الطرف الثاني من المشركين خالد بن الوليد قبل الإسلام وكان معه فقط من العدد 100. إذن كان خالد بن الوليد بعيدا في الصحراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام متجها إلى مكة، إذن هو قادم من مكة والنبي عليه الصلاة والسلام متجه إلى مكة، معنى هذا أن العدو إنما كان في جهة القبلة، وفي جهة القبلة من الممكن أن يكون الحارس والمصلي في آن واحد متجها إلى القبلة. من هنا لم نضطر أن نقسمهم قسمين للصلاة، بل اضطررنا فقط أن نجعل المراقبة مع كثرة المسلمين أثناء الغفلة التي من الممكن للعدو أن يأتي إلينا بسرعة، وهو مكان السجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم على الشكل التالي: قام صلى الله عليه وسلم وقسمهم إلى فرقتين، إذا قلت صفين يصدق ذلك، وإذا قلت صفا واحدا نصفه والنصف الثاني يصدق ذلك، وإذا قلت صفوفا معنى ذلك نصف الصفوف تصلي معه والنصف الآخر سنتكلم كيف صلوا، يعني هذه مسألة لا أهمية لها، لأن العبرة إنما تكون حتى ولو كانت المسألة في 10 أشخاص من الممكن أن نقوم بهذا الحكم. كب كبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام بالجميع. دائما يشترط في صلاة الخوف القسم الحارس يستطيع أن يتغلب عن المشركين ظنا، وأقل التكاليف عند المسلمين أن يكون الواحد كان في أول الأمر مقابل العشرة، في آخر الأمر كان الواحد مقابل اثنين. معنى ذلك على الأقل أن يكون العدد كافيا هذا الحارس لمقاومة العدو إن حدثت هنالك معركة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ونوى تكبيرة الإحرام فأحرم معه الجميع الصفين، الآن نقول فرقتين صفين مجموعتين كيفما شئتم. وعندما ركع صلى الله عليه وسلم أيضا ركع الكل معه، لأن الركوع يعني هو قريب من القيام ومن الممكن الرؤية في أثناء الركوع. فلما اعتدل صلى الله عليه وسلم اعتدل معه الفرقتان، لكن عندما أراد الهوية للسجود ماذا حدث؟ سجدت معه الفرقة الأولى التي تليه. لا يشترط يعني التي تلي فرقة من الفرقتين، بس نحن الآن حتى نتصور الفرقة التي تلي سجدت معه، بينما بقيت الفرقة الثانية قائمة للحراسة تماما. سجدت معه السجود الأول والثاني طبعا مع الجلوس ما بين السجدتين، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى الثانية فقام معه هذه الفرقة، بينما الفرقة الأولى ماذا كانت؟ إلى أين وصلت؟ فقط إلى الاعتدال. في هذه الحالة تتابع هذه الفرقة الثانية الصلاة لوحدها والإمام ما زال قائما، فتسجد سجدتين ثم بعد ذلك تلحق بالقيام. إذن الآن في الركعة الثانية الكل قيام، فإذا كان الكل قياما فأطال قليلا من أجل أن يلحق هؤلاء الذين سجدوا ثم قام. ركع النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية فركع الجميع معه ثم اعتدلوا، لكن من ينزل معه الآن إلى السجود؟ الفرقة الثانية، لأنها لم تنزل معه في السجدة الأولى، فنزلت إلى السجود. عند ذلك سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا للتشهد. ماذا تفعل الفرقة الثانية التي كانت قائمة؟ عندما جلسوا للتشهد وانتهوا من الجلوس الآن نزلوا من الاعتدال فسجدوا وجلسوا للتشهد. في حالة الجلوس من الممكن مراقبة العدو، قلنا لا يوجد التحام، العدو بعيد، وهذه الحالة يبقى الكل معه حتى يسلم فيسلم بالجميع. هذا هو الضرب الثاني أو القسم الثاني. نعود لقراءته من أجل أن نحلل العبارة. والضرب الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة ولا سافر بيننا وبينه. قد يكون سافر، ما هو؟ جبل، وهبة، نهر، يعني بحر إلى غير ذلك، في سافر. وفينا كثرة، وعندما نقول كثرة أي فينا، إذا كانوا 200 ومعنا الفرقة التي تحرس 100 فهذه كافية، فما بالكم بهذه الصلاة التي كان المسلمون فيها 7 أضعاف المشركين. كان مع سيدنا خالد عندما كان هو في حالة الكفر معه 200 فارس، بينما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 1400 شخص. نعم. وفينا كثرة، المهم أكرر مسألة الكثرة، 2 كل واحد يقابل 2، بينما هنا بالعكس كان عندنا أكثر بكثير، بحيث تقاوم كل فرقة، يعني الفرقة الحارسة أثناء الاعتدال لو حدثت معركة تترك الصلاة وتقاتل قادر على القتال، فيصفهم الإمام صفين فأكثر، يعني 4, 6, 8, 10 عدد مفتوح، ويحرم بهم جميعا دون أن يستثني أحدا، ويستمرون معه إلى اعتدال الركعة الأولى. إذن قاموا وركعوا واعتدلوا جميعا، لأن الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع، كما يعلم من قوله: فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين. الفرقة الأولى الآن سجدت معه، إذا كانت صفا إذا كانت صفين 4 5 أي كان، سجدت معه الفرقة الأولى. مكان الحراسة الآن للفرقة الثانية في وقت الاعتدال. سجد معه أحد الصفين سجدتيه. طبعا السجود في الصلاة عبارة عن ركن واحد، لكنه مؤلف من سجدتين يفصل بينهما الجلوس ما بين السجدتين، وهو ركن أيضا، لكن ليست كل سجدة ركن، السجدتان ركن واحد. ووقف الصف الآخر على حالة الاعتدال يحرسهم، قال أي الساجدين، يعني يحرسهم، الفاعل يحرس، يحرس أو الصف الثاني لهم، قال الساجدين الصف الأول مع الإمام. فإذا رفع الصف الساجد يعني الأول من السجدة الثانية وصاروا قياما سجدوا أي لوحدهم، أي الحارسون لإكمال ركعتهم، ولحقوه في الركعة الثانية ما زال يقرأ. وسجد مع الإمام، الآن هم الكل في قيام، وبعد ذلك فعلوا كما فعلوا في الركعة الأولى، ركع الجميع واعتدلوا. لكن الذي ينزل إلى السجود من لم ينزل في الأولى ينزل في الثانية، ولحقوه في الركعة الثانية. وسجد مع الإمام في الركعة الثانية من حرس أولا، وحرست الفرقة الساجدة أولا، انقلت، من كان حارسا صار ساجدا، ومن كان ساجدا صار حارسا. فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس في الركعة الثانية. طبعا الآن انتهت الصلاة، لأن الصلاة هنا وصفها رباعية، ولما كانت المسافة أكثر من مسافة القصر فالمسلمون يقصرون ويجمعون، وفي هذه الحالة معنى ذلك الصلاة الرباعية صارت ركعتين، عند ذلك سيصلي بهم ركعتين فقط، والركعتان تنتهيان أين؟ بالتشهد. فتشهد بالجميع وسلم أيضا بالجميع، انتهى هذا القسم الثاني، وصفه بقوله وأشار إليه: وهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان. ضبط كلمة عسفان بضم العين وسكون السين المهملتين، أي ليس عليهما نقط، فإذا كان عليهما نقط يقول معجمتين. قرية، طبعا هذه هي قرية بقرب خليص، بينها وبين مكة 4 برد، سميت به بعسف السيول فيها، يعني مكان كثير الأمطار. وعبارة المصنف كغيره في هذا صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية، وكل منهما فيها بمكانه، لا يوجد تقديم ولا يوجد تأخير، وكل منهما فيها بمكانه، أو تحول بمكان آخر. وبعكس ذلك، يعني إذا كان بمكان أو بمكان آخر صفين مع التحول مرتين يصير عندنا 4 كيفيات، وبعكس ذلك فهي 4 كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم. طبعا يغتفر في صلاة شدة الخوف ما لا يغتفر في غيرها. وسنرى الضرب الثالث كيف فيه كثرة الحركة، ومع هذا فإنها لا تبطل الصلاة. إذا لم تكثر أفعالهم في التحول، والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها، أي تحولوا من مكانهم، وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان. يعني التحول، هل من الممكن أن يكون هنالك تقدم أو تأخر مثلا، أو التفات إلى جهة ميمنة ميسرة؟ كل ذلك ممكن. وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر. يعني إذا رتبهم صفين كل مرة يصلي يسجد بصف، إذا رتبهم أربعا كل مرة يسجد بصفين، إذا رتبهم ثمانية كل مرة بأربعة صفوف، وهكذا. وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع، لأن الراكع تمكنه المشاهدة، ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، بل لو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة كما قلنا، لو كان يكفي عندنا فقط الكل صلوا معه إلا صفين مثلا، صف كان يصلي معه وكان يكفي هذا الصف للمراقبة، فإننا نكتفي به ولا نضطر أن يفعل الكل صلاة الخوف، بل نفعل صلاة الخوف بمقدار ما نحتاج إليه. ودوام غيرهما على المتابعة جاز بشرط أن تكون الحراس، أن تكون الحارسة، هذا صفة، يعني الفرقة الحارسة مقاومة للعدو. حتى لو كان الحارس واحدا يشترط ألا يزيد الكفار على اثنين. معنى ذلك قد تكون هذه فرقة بسيطة جدا، كما نقول اليوم في العرف الجديد فرقة استطلاع، وكان عددها مثلا هذه الفرقة لنفترض ثلاثة، فأرادوا أن يصلوا صلاة شدة الخوف، فصلى بهم إمام، والثاني كان واحد يسجد معه والثاني يراقب، لكن يشترط أن يتوقعوا أن العدو الذي يراقبهم حارس أو اثنين، عند ذلك الواحد يغلب اثنين أم لا؟ في التكليف الشرعي يكلف بذلك، فقال حتى لو كان الحارس واحدا يشترط ألا يزيد الكفار على اثنين. وكذا يجوز لو حرست فرقة واحدة بحصول الغرض بكل ذلك، يعني لنفترض أن فرقة منهم لا يعرفون صلاة شدة الخوف، قالوا للفرقة الأولى أنتم تصلون مع الإمام كل الصلاة، بينما هم كلما أراد أن يسجد وقفوا للحراسة حتى قاموا من السجود ثم بعد ذلك سجدوا، هل يكفي ذلك؟ لا يضر هذا التأخر مع قيام العدو. ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منهما، يعني عندما نقول واحد يحرس وواحد يسجد وإمام، هذا الأقل. أما هل يتصور صلاة شدة الخوف باثنين؟ يعني صارت بعيدة جدا، من يصلي معه ومن يتأخر ومن يحرس؟ ألا اللهم إذا كان عندما يتخلف الإمام وبعده يأتي فالإمام يحرس وهو أيضا يصلي، وهكذا. الآن ننتقل إلى الضرب الثالث، أي القسم الثالث. قال والضرب الثالث أن يكون فعلهم الصلاة في شدة الخوف، وإن لم يلتحم القتال بحيث لم يأمنوا هجوم العدو، لو ولوا عنه أو انقسم، والتحام وفي شدة الخوف والتحام الحرب أي القتال بأن لم يتمكنوا من تركه، وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاق. معنى هذا أن المعركة كما تسمى اليوم، يعني المعركة كانت في مراقبة في البداية، بعد ذلك صار في عندنا التحام، ما يسمى اليوم صارت المعركة بالسلاح الأبيض، يعني صاروا قريبين من بعضهم البعض. الآن صار في التحام حرب، عدوي إلى جهتي، لا أستطيع الآن أن أعين الإمام في جهة من الجهات. إذن الإمام لابد أن يكون في الدرجة الأولى متقدم، لكنه بسبب الالتحام قد يتأخر وقد يتقدم، في شدة الخوف لا يضر ذلك، في شدة التحام الحرب لا يضر ذلك. كل واحد منهم يصلي كيف أمكنه راجلا، يعني ماشيا على رجلي، أي ماشيا، أو راكبا إذا كان على خيله مثلا، أو اليوم في أي وسيلة من الوسائل التي يكون راكبا فيها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وليس له ترك الصلاة عن وقتها. أي العمل أفضل؟ الصلاة على وقتها. نجد أن الشارع لم يسمح لنا أبدا أن نؤخر الصلاة عن وقتها. لا نقول مساء تهدأ المعركة ونصلي قضاء، لا، لا بد من الصلاة. ولذلك إذا كانت المرأة مثلا، أشد حالة تمر فيها المرأة حالة الطلق، فإذا كانت يعني على طهر وتشعر بالطلق باختلاج الولد في بطنها وأدركها وقت الصلاة، فينبغي عليها إن كانت عاقلة أن تقوم فتصلي، ولو كان الطلق يأتيها وهي قائمة، فإن لم تستطع فلتقعد، فإن لم تستطع فلتضطجع، لا تسقط الصلاة. حتى قالوا بالنسبة للإنسان بشكل عام، لو وقع في غرق وهو في عنده عقل وقد يلاقي يعني منيته اللحظة أو اللحظة الثانية، ما دام عقله في رأسه وهنالك يعني وقت للصلاة، فإنه ينبغي عليه أن يصلي. أما الحركات ولو كان يتخبط في الماء فيجري حركات الصلاة مع تخبطه في الماء أو مع غرقه، فإذا لقي الله عز وجل لقي الله في حالة الصلاة، لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. من المؤسف اليوم أننا نرى أن كثيرا يعني من أهلنا عندما تراه يصاب بمرض يخشى من مسألة الوضوء، يخشى من مسألة الطهارة، مباشرة صار يترك الصلاة. هذا خطأ كبير. المريض صار فيها بحالة قريب من الله عز وجل، يصدق فيها الكاذب، يتوب فيها الفاجر. أما إذا كان مصلي بعد ذلك يترك الصلاة، فينبغي على كل طالب علم منا أن يوجه أقرباء خاصة في حالة المرض، وأن يعلمهم كيف يتطهرون. من الممكن أن يتطهر الإنسان بخرقة يبلها ويجري الماء عليها في الوضوء، لا ينتقل إلى التيمم إذا كانت إسفنجة بشكير مبلول، لكن يشترط أن يحدث هنالك سيلان. حتى لو كان يبخ هكذا، يعني كيف نبخ الكوي مثلا، بقى على الوجه وصار هنالك سيلان فدلك، ولو كان في أرقى أنواع المستشفيات لا أحد يمنعه من ذلك، لا بده طنجرة ولا بده قشط حتى يتغسل، ما يتأسد شاي بكأس شاي بسيطة جدا، من الممكن أن يتوضأ ولا ينتقل إلى التيمم. وهذه مسألة أيضا يخطئ فيها الكثير من الناس، يكون في مرضه ينتقل مباشرة إلى التيمم مع قدرته على استعمال الماء، فقط خرقة كما قلنا أو بخ بطريق معين، عند ذلك من الممكن أن يتوضأ، يضع بشكير تحت يده، أي يعني بخاخة صغيرة ما بتكلفه شيء، ومع ذلك يستطيع أن يتوضأ وضوءا كاملا ولا يعيد الصلاة. يستطيع من هو قريب منه أن يطهره أحيانا لو اضطر إلى التطهير، حتى ولو كان يبول على الفراش، يعني وهو جالس على الفراش، من الممكن أيضا أن نسكب عليه شيء من الماء وعند ذلك يمكن تطهيره. فهنا هذه مسائل يعني واضحة، لماذا ندرس الطهارة وندرس الأحوال الصعبة أحيانا إذا لم نستعملها أثناء المرض أو أثناء السفر أو أثناء الحج أثناء الضرورة؟ فمتى نستخدمها؟ ونحن في قوة ويسر، على الميضأ، على المغسلة؟ لا، إن هذه الدراسة استفيدوا. نحن ندرس صلاة الخوف، ربما بعضنا يصليها مرة واحدة في حياته، وربما يدرسها ويدرسها ولا يصليها مرة واحدة في حياته. إذن ينبغي علينا دائما أن نعلم أن الصلاة هي خير موضوع. فهنا قال الشيخ: فيصلي كل واحد حينئذ كيف أمكنه راجلا أي ماشيا أو راكبا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وليس له ترك الصلاة عن وقتها مستقبل القبلة. لا يعطيها من أجل أن يستقبل القبلة يعطيهم ظهره حتى يضربونه، لا يكلفك الله، فإنما تولوا فثم وجه الله، وغير مستقبل لها، فيعذر كل منهم في ترك توجه القبلة عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أراه إلا مرفوعا، يعني هذا ليس من كلامه، وإنما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم تشريعي لا ينبغي لواحد كعبد الله بن عمر أن يتكلم به، فهذا إنما يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الشافعي: إن ابن عمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان، يعني الأصل هذا العدو، لكن الدابة التي يركبها مثلا جمحت وبعد ذلك مالت وطال، ما عاد مباشرة، عند ذلك تبطل صلاته. كيف يقتدي؟ هل يجوز أن نصلي فرادى؟ إذا أمكننا صلينا فرادى، الأفضل أن نصلي جماعة، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة. دائما عندنا في كل الصلوات أن يتقدم الإمام على المأموم، أما في هذه الصلاة من الممكن أن يتقدم المأموم على الإمام، وإن اختلفت الجهة وتقدم على الإمام كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة. والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الأمن لعموم الأخبار في فضل الجماعة، ويعذر أيضا في الأعمال الكثيرة، إنه يضرب بسيفه، وإنه ربما يحرك رجله من أجل الدابة التي يركبها، وإنه ربما يخترق الصفوف فيمشي على أقدامه أحيانا، وربما يضرب ويرفع ترسه مجنة من أجل أن لا يأتي ضربة السيف عليه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذه الحركات الكثيرة كالضربات الكثيرة والطعنات المتوالية هل تؤثر؟ لا، إذا كانت لحاجة القتال فلا تؤثر في الصلاة أبدا. قال: لحاجة القتال قياسا على ما ورد من المشي وترك الاستقبال. إذا كنا في الأمن وأردنا أن نصلي في حالة السفر صلاة هكذا نافلة السفر، نتجه من دمشق إلى حمص مثلا، وكنا نمشي على أقدامنا، كبرنا وبعد ذلك مشينا، في هذه الحالة القبلة إلى ظهرنا ومع هذا نصلي، فإذا صار وقت الركوع والسجود تحولنا إلى القبلة وبعد ذلك ركعنا وسجدنا، في هذه الحالة القيام طويل جدا، من الممكن أن يقرأ الإنسان فيه أجزاء من كتاب الله عز وجل لأنه يمشي إلى جهة مقصده، بينما الركوع والسجود لطيف الوقت فيه، من الممكن أن يتوجه إلى القبلة ويفعل ذلك. في حالة الأمن سمح لنا ذلك، وأنت خلف مقودك في السيارة تستطيع أن تصلي صلاة النفل، نفل السفر، هذا ممكن إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، فمن باب أولى أن يكون ذلك في صلاة شدة الخوف. ولا يعذر في الصياح يعني الآن أنت تصلي، اهجموا عليهم، اضربوهم، لا تترك، لا هذا الآن لا ترفع صوتك، حتى لأنك الآن في صلاة، وقت المعركة طويل ووقت الصلاة قصير، فإنك فقط تمسك عن الكلام، اللهم إلا إذا اضطر إلى شيء من الكلام لتحذير. الأصل نحن نترك صلاة الفريضة، لو كنا الآن نصلي المغرب أو العشاء ورأينا أعمى يقع في بئر، ماذا نفعل؟ إن استطعنا أن ننبهه برفع الصوت مثلا، هو يصلق إياك نعبد وإياك نستعين، انتبه له في هذا الأمر فابتعد أو وقف يعني أو وجم، عند ذلك نقول لا بأس. أما إذا رأيناه يقع، ورأينا طفل مثلا قد يمسك بكهرباء، قد يأتي إلى نار، قد يحرق نفسه، في هذه الحالة يجب علينا أن أولا أن ندافع عن هذا الإنسان، إن استطعنا بدون قطع الصلاة بحركات بسيطة كأن مد الإنسان يده إلى الطفل من مكان ووضعه في مكان آخر من اليمين إلى اليسار يستمر في صلاته، أما لو كان بعيدا عنه ويحتاج إلى أن يمشي 50 خطوة حتى يصل إليه وأن يركض وبعد ذلك يخلصه، الآن تنقطع الصلاة ثم يستأنف صلاة جديدة. قال لأن الساكت أهيب، ويجب أن يلقي السلاح إذا دمي دما لا يعفى عنه، يعني هنالك بعض الأشياء يعفى عنها في القتال إذا كان الدم قليلا، أما إذا كثر الدم وربما كان على شيء معه من الممكن أن يلقيه من أجل إتمام صلاته، لكن بشرط أن لا يعرض نفسه إلى الخطر، فإن عجز عن ذلك شرعا بأن احتاج إلى إمساكه أمسكه للحاجة ويتم صلاته، لكن عليه القضاء. خلافا لما في المنهاج لندرة عذره، يعني في المنهاج قال أما المفتى به بأنه يقضي هذه الصلاة إذا كثرت فيها الدماء كما في المجموع عن الأصحاب، فإن عجز عن ركوع أو سجود، طبعا في حالة الالتحام نتصور دائما أن الحرب كر وفر، قد يكون في لحظة من اللحظات لا يستطيع السجود، ماذا يفعل؟ ينخفض هكذا برأسه للركوع، برأسه أكثر للسجود وهو يقاتل، لكن إذا كان هنالك وقت هرب الأعداء فبقي لوحده، هل يمكن الآن أن يركع وأن يسجد ثم بعد ذلك يتابع الصلاة؟ من الممكن، إذن على حسب الحالة، فإن كان يستطيع السجود سجد أو الركوع ركع، وإن لم يستطع فيفعل إيماء برأسه شريطة أن يكون السجود أخفض من الركوع. قال أومأ بهما أي بالركوع والسجود للضرورة، وجعل السجود أخفض من الركوع ليحصل التمييز بينهما، وله نعم حاضرا كان أو مسافرا صلاة شدة الخوف، لا يقول قائد إننا الآن نقاتل، قد يكون قتال مباح مثلا فئة باغية ربنا سبحانه وتعالى وإن عدها من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فكان الناس الذين مع الإمام يريدون أن يعيدوا هذه الفئة الباغية، هل يصلون صلاة شدة الخوف ولو كانوا في المدينة ولو كانوا على مسافة لا تحتاج إلى قصر في الصلاة، ولو كانت رباعية تبقى كما هي أو ثلاثية أو ثنائية، يمكن أن يقاتل البغاة في كل مباح، في كل مباح قتال وهرب كقتال عادل لباغ، قتال عادل، العادل هو الذي يعني يكون عنده مثلا عندما قاتل، المهم أن الذي يقاتل بالاجتهاد ولو بالاجتهاد إنما يريد أن يعيد المسلمين إلى صف واحد. أحيانا قطاع الطريق، قطاع الطريق قد يكون مؤمنين يصلون ويزكون، لكن يعني حدث لهم شيء فقطعوا طريق، هؤلاء بغاة عند ذلك نقاتلهم. لو اضطر الذين يقاتلونهم إلى قتال، إلى صلاة شدة الخوف، ممكن هؤلاء الذين منعوا الزكاة مرتدين، لكن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويصوم رمضان ويحجون إلى البيت ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن الصديق قال والله لو قاتلنا من فرق ما بين الصلاة والزكاة. نعم. قال وذي مال لقاصد أو لقاصد أخذه ظلما، إنسان اعتدى عليك وأخذ مالك ظلما وأردت أن تلحق به، وأثناء اللحوق به لتنجد مالك، فمن قتل دون ماله فهو شهيد. قد يكون هذا صائل يصول على مالك أو على عرضك أو على بيتك، في هذه الحالة هرب وأنت لحقت به، فما الحل في هذه المسألة؟ إذا لحقت به هل يمكن أن تصلي صلاة الخوف؟ نعم. حدث حريق في البلد والناس يهربون من هذا الحريق، حدثت معركة، رمي طائرات إلى غير ذلك، زلزال، يعني سيل، بعض الحيوانات المفترسة هجمت إلى البلد، كل ذلك يقاس على وأدركتنا الصلاة ولا نستطيع أن نقف لأداء الصلاة نصلي صلاة شدة الخوف. قال وهرب من حريق وسيل وسبع لا معدل عنه وغريم له عند إعساره. إنسان غريم ويريدون أن يقبضوا عليه وهو معسر، فأراد أن يهرب حتى لا، وهو ليس بظالم لكنه معسر، ماذا يفعل؟ إذا من الممكن أيضا أن يفعل هذه الصلاة. قال وهذا كله إن خاف فوت الوقت كما صرح به ابن الرفعة، يعني والله لم يصلي الظهر وبقي ربع ساعة، في هذه ربع ساعة حدث هذا الأمر، مثلا الزلزال، عند ذلك يهرب من مكان صار في شق في الأرض يهرب منها أو تهدم أبنية لا سمح الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. لو حدث أنه لا يدرك الوقت فيصلي صلاة شدة الخوف. لكن السؤال الآن، قيل لإنسان ذهب إلى بيت الله الحرام وتأخر في الوصول وأحرم من الميقات، ولكنه لو أراد أن يصلي العشاء ماذا حدث؟ ذهبت عرفات، يعني أذن الفجر فيها، لو لم يصلي العشاء لأدرك الحج، أيهما مقدم؟ نقول إن الحج عبادة متكررة لا تقاس على هذه المسألة، فمن لم يدرك الحج عند ذلك يتحلل بعمرة، والصلاة مقدمة على الحج لأن وقتها مضيق بينما الحج وقته موسع. قال وليس لمحرم خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الحج عرفة، كل أركان الحج من الممكن أن تتداركها إلا الوقوف بعرفة، فإذا ذهب لا تسمى في تلك السنة أنك حاج. وليس لمحرم خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثا أن يصليها سائرا، لأنه لم يخف فوت حاصل كفوت نفس. هناك الذي قلنا له أدرك الأعمى يخاف على النفس، أدرك الطفل الصغير يخاف على النفس، لا تستدرك النفس إذا وقعت في مكروه لا يمكن، أما الحاج من الممكن أن يستدرك في السنة القادمة. قال وهل له أن يصليها ماكثا ويفوت الحج أو يفوت الحج لعظم حرمة الصلاة، أو يحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة وجهان؟ رجح الرافعي منهما الأول، يعني عندما رجح الرافعي الأول في مسألة الإحرام بأنه ماذا يفعل؟ لا يفوت الحج، بينما النووي رجح الثاني فقال من الممكن أن يفوت الصلاة لأن في تفويت الحج تفويت لمال عظيم ربما دفعه حتى يصل إلى ذلك المكان، وإذا لم يذهب فإنه يعني يضيع شيئا من ماله ويمكن أن يعني يقضي ذلك. قال بل صوبه، يعني الإمام النووي صحح هذا الأمر وهو المعتمد يعني عليه الفتوى، وعليه فتأخيرها تأخير الصلاة عن وقتها واجب كما في الكفاية، ولو صلوا صلاة شدة الخوف لشيء ظنوه عدوا أو أكثر من ضعفهم فبان خلافه قضوا، إذ لا عبرة بالظن البين خطأ. كان الناس في ليل وخافوا يرون شيئا يهجم إليهم كحيوانات مفترسة، وربما كان مثل هذه الأيام في غيم وظلمة ولا يوجد ضوء قمر عند ذلك، لكن تبين بعد ذلك أنها ليست حيوانات مفترسة، عبارة عن أغصان أشجار تتمايل ذات اليمين وذات الشمال. يحتمل هذا أم لا؟ عندما عرفوا ذلك صلوا لصلاة شدة الخوف فعليهم القضاء، لأن الصلاة إنما تكون بأمرين، ماذا يكون في ظن المكلف وماذا يكون في الواقع، لا بد من الأمرين معا، فلا عبرة بالظن البين خطأه، بان ظنك أنه خطأ كما صلى قبل الوقت ثم عرف أن الوقت لم يدخل، يعيد الصلاة أم لا يعيد الصلاة؟ لا عبرة، قاعدة فقهية، بالظن البين خطأه. بقي عندنا ضرب من ضروب صلاة شدة الخوف، نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بيدنا إليك ودلنا بك عليك، يا غنيا عن التفسير يا من عليه العسير يسير، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن له حق علينا ولكل المسلمين أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.